ستسا مونديه وطوليلان راتلا ذهب دي روحاتكي عن منتخانيكي ديرك بوخيج قبروطلي دي تشرخي ليج بيشخو اوك ابهي موجي ابي هادين جيبوجين عذاب سوژانی سرک و خون شای در منی خون ترک.